بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعي الكرام، سائل يقول: لماذا لا يتوحد المسلمون في رؤية الهلال، هلال رمضان، حيث إن المطلوب أن يتحقق العدد في الذين يرون الهلال وهم كلهم مسلمون؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوموا لرؤيته، يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته. والسائل المطالب بالتوحد، توحد الرؤية لدى المسلمين عموما، جار على قول من يقول باتحاد المطالع، وهو قول معروف عند أهل العلم، وأن الخطاب للأمة بمجموعها: صوموا لرؤيته، بحيث لو رؤي في بلد من بلدان المسلمين لزم الناس كلهم الصوم. فعلى هذا القول يمكن تحقيق هذا الطلب، لكن القول الثاني وهو أن المطالع مختلفة من إقليم إلى آخر. ودليل هذا القول قصة كريب مولى ابن عباس، حيث كان في الشام فرؤي الهلال، ثم قدم المدينة وذكر ذلك لابن عباس حينما تم الشهر، حسب رؤية الشام تم الشهر 30 يوما، فقال: تم الشهر فيلزم عليه الفطر، بالنسبة ويكون غدا العيد باعتبار رؤية أهل الشام. لكن ابن عباس قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لرؤيته: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا نزال نصوم حتى نراه، فلا نزال نصوم حتى نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستدل به من يقول باختلاف المطالع، وأن رؤية أهل الشام تختلف عن رؤية أهل المدينة، وهذا قول معتبر عند أهل العلم، ودليله ما سمعنا، والخبر صحيح في صحيح مسلم. والقول الأول وهو اتحاد المطالع أيضا قول معروف عند أهل العلم، وأنه إذا رؤي الهلال في بلد، في أي بلد قرب أو بعد، لازم المسلمين كلهم الصوم. قول آخر، القول الآخر وهو أيضا معتبر معروف عند أهل العلم، ودليله عموم الحديث: صوموا لرؤيته، وأن الخطاب للأمة بمجموعها، فإذا ثبت في أي بلد من بلدان المسلمين لازم الصوم. والقول الثاني هو القول باختلاف المطالع، أيضا دليله حديث ابن عباس الذي أوردناه، وأنه رد على مولاه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن لا يزالوا يصومون حتى يروه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أن كلام ابن عباس في قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو بحديث خاص نص في اختلاف المطالع، أو أنه اعتماد على حديث صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وفهم ابن عباس ذلك حينما قال أننا لا نزال نصوم حتى نراه. وعلى كل حال القول باختلاف المطالع أو باتحادها هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، والخلاف فيها يسير، ولو حمل الناس على القول باتحاد المطالع لما حصل خلاف للحديث الذي يظن أن ابن عباس اعتمده، وهو عموم صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. وعلى كل حال المسألة اجتهادية، المسألة اجتهادية، ففي كل بلد علماؤه الذين تبرأ بهم الذمة ويجتهدون ويحصل الخير باجتهادهم. فإذا صام الناس لزم من وجد في هذا البلد أن يصوم ولو كان على القول الآخر، سواء كان يقول باختلاف المطالع أو باتحادها، لكن يلزمه الصوم إذا صام الناس وهو في نفس البلد. أحسن الله إليكم. مما يتبع مسألة الرؤية شيخ، هذا سائل آخر يقول: هل يكفي إعلان الهيئات الفلكية عن موعد ولود ولادة الهلال في إثبات دخول الشهر؟ لا، ولا عبرة بقولهم، لأن المسألة محسومة بنص صحيح صريح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه مقدمة شرعية إذا حصلت بمن يثبت الخبر برؤيته وهو العدل المسلم العدل، فإنه يلزم الصيام ولو قرر علماء الفلك خلاف ذلك. ولو لم يرى الهلال وقرر الفلكيون ولادته كما في السؤال، فإنه لا يكفي حتى يرى، لأن المقدمة الشرعية رؤيته بالعين المجردة. وإذا استعمل ما يقرب الرؤية الحقيقية لا تغير من الواقع شيئا، كالمناظير مثلا هي تعين على رؤيته، لكنها ما تغير من الواقع شيء. إذا رؤية بالمناظير معناه أنه موجود حقيقة، لكنها غير لازمة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لكن لو استعملت فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هذا عملي في الصباح الباكر وقد نمت مبكرا أول ليلة في رمضان بنية أنه إن كان من رمضان صمت مع الناس، ولما استيقظت بعد أذان الفجر بعشر دقائق أخبروني أن الشهر قد دخل فأتممت صيامي، وقد نصحني أحد الأشخاص بأن أتأكد من صحة صيامي بسؤال العلماء، فما رأيكم جزاكم الله خيرا؟ إذا قال مريد الصوم إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، مسألة يختلف فيها أهل العلم، لأنه لا بد من تبييت النية. وقوله إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، هذا فيه تردد، والنية لا بد أن يكون مجزوما بها، ولذلك لا يصح الصيام بهذا اللفظ، ومثله ما فعله السائل، لأن النية متردد فيها. هذا المشهور في المذهب عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، لكن شيخ الإسلام يرى أن مثل هذا لا يسع المسلم إلا هو، إما أن يسهر حتى يسمع الخبر، إما أن يسهر حتى يسمع الخبر، أو ينام بهذه النية، فهذا هو المقدور عليه بالنسبة له، فصيامه صحيح إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: هل الحجامة بالآلات الحديثة تفطر الصائم؟ الحجامة جاء فيها حديث شداد بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أهل السنن بسند جيد. وعلى ذلك جرى جمع من أهل العلم ومنهم الحنابلة، ويفتي به بعض شيوخنا، أن الحجامة تفطر، سواء كانت بآلات قديمة أو بآلات حديثة، هذا بالنسبة للمحجوم. أما الحاجم في الحديث، حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا إن الحاجم احتمال ينساب إلى جوفه شيء من الدم فيحصل فيكون مآله إلى الفطر، فيكون مآله إلى الفطر. فالآلات الحديثة التي تتولى الحجامة بنفسها بعد تركيبها من قبل الحاجم ولا يتم مص الدم بالفم لا علاقة له بالفطر هنا، لأنه لن ينساب إلى جوفه شيء. وعلى كل حال هذا قول معروف عند أهل العلم، ولكن القول الثاني وهو الراجح عندي أن الحجامة لا تفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، في رواية صائم محرم. على كل حال حديث ابن عباس في الصحيح يدل على أن الحجامة لا تفطر. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز ما يفعله كثير من أصحاب الأسواق من ربط عروضهم وخصوماتهم بمناسبة شهر رمضان، وهل هذا تنقص لهذا الشهر؟ الأمور بمقاصدها. إذا كان أصحاب السلع يعرضون سلعهم وخصوماتهم بمناسبة شهر رمضان من باب التخفيف على الناس والتيسير عليهم ومراعاة ظروفهم في هذا الشهر، فالتخفيف مطلوب، حتى التخفيف عن العامل، التخفيف عن العبد والرقيق من قبل سيده في عمله، التوسع على الأولاد، فهذا مطلوب في الجملة وليس في هذا تنقص لهذا الشهر في تقديري. في انقاص اسعار بعض ما في شيء. نعم. لا ما في شيء، هذا من التعاون. لكن الاشكال ان هذه العروض وهذه الخصومات تجعل الناس يتهافتون على الاسواق ويغتنمون هذه الفرصه ويغفلون عما هو اهم من ذلك من الاقبال على الله في هذا الشهر الكريم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول علي قضاء أربعة رمضانات بسبب، أو سائلة بالأحرى تقول إن عليها قضاء أربعة رمضانات بسبب الحمل والإرضاع، فأخرج عنها زوجها فدية، فهل هذا يجزئ أم لا بد أن تقضي هذه الأيام، وهل عليها كفارة؟ إذا كانت تستطيع القضاء لزمها القضاء، إذا كانت تستطيع أن تقضي يلزمها القضاء ولا تجزئ الفدية، وإن كانت لا تستطيع فالفدية كافية. فديتها يا شيخ ما هي؟ إطعام عن كل يوم مسكين. نعم. عن كل يوم مسكين نصف صاع من طعام يعادل كيلو ونصف. أحسن الله إليكم. يقول نسيت أن أقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان ولم أتذكرها إلا بعد دخول رمضان الذي بعده، فما الذي يجب علي الآن ومتى أقضيها؟ يلزمك أن تقضيها ولو جاء رمضان آخر، لكن مع ذلك تطعم عن كل يوم مسكين في قول جمع من أهل العلم، في قول جمع من أهل العلم، ولا شك أنه أحوط. وإن لم تطعم فلا بأس إن شاء الله تعالى، لأن الله جل وعلا يقول فعدة من أيام أخر، ولم يذكر إطعام ولا غيره كما في صحيح البخاري. لكن جمع من أهل العلم يرون أن عليه الإطعام إذا دخل عليه رمضان آخر قبل أن يقضي. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من يصوم شهر رمضان كاملاً لكنه ينام من الضحى إلى قريب المغرب ثم يصلي الظهر والعصر قبل غروب الشمس؟ هذا إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فهو على خطر عظيم. فمن أهل العلم من يقول أنه لا يصليها إذا خرج وقتها، لا يصليها، ففعلها بعد خروج وقتها عمدا كفعلها قبل دخوله لا تجزي. وحينئذ إذا بطلت صلاته بطل صيامه، نسأل الله العافية. وأكثر أهل العلم على أنه يقضي ولو خرج الوقت ولو تعمد ذلك، لكنه على خطر عظيم، ارتكب أمرا عظيما وموبقا من الموبقات، نسأل الله العافية. نعم. وأما الصيام فعلى ما تقدم، يقول من يقضي الصلاة والقضاء صحيح صيامه صحيح، لكن ما هذا الصيام الذي يترتب عليه هذا الجرم العظيم؟ والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. سائل أيضا يقول: ما الحكم إذا رأيت شخصا في نهار رمضان يشرب في يوم حار، هل أتركه عملا بحديث فإنما أطعمه الله وسقاه؟ هذا الذي يشرب في نهار رمضان قد ارتكب منكرا، قد يكون ناسيا يا شيخ. افترض أنه ناسي، لكن الذي رآه ما له إلا الظاهر. نعم. أفطر في نهار رمضان، فيجب عليه أن ينكر عليه وأن ينبهه. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: أردت التبرع بالدم لابن أخي المريض وأنا صائم، وذكروا لي أن المطلوب مني مقدار يسير، فهل التبرع بالدم يعد من المفطرات، وهل يختلف القليل منه عن الكثير؟ هذه المسألة، مسألة التبرع بالدم، تابعة لمسألة الحجامة، فمن يقول أن الحجامة تفطر فيقول أن التبرع بالدم الكثير يفطر، لا سيما عندما يعلل أن البدن يضعف مع التبرع بالدم، وقد يضطره ذلك إلى الصيام فمنع منه حسما للمادة. وأما الذي يقول أن الحجامة لا تفطر فالتبرع من باب أولى، لأن الحجامة فيها النص وهذا مقيس عليها. وأما بالنسبة للقليل فلا شيء فيه، أخذ عينات لتحليل أو شبه ما فيش. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أجد همة في قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك شهر رمضان، وأستطيع أن أختم في كل يومين، ولكن يشكل علي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قراءة القرآن في كل 3 ليال فقط، فما توجيهكم لي حفظكم الله؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمر: اقرأ القرآن في 7 ولا تزد. وأيضا جاء في السنن: لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3، لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من 3. لا، ومع ذلك ورد عن السلف قراءة القرآن في ليلة، كعثمان رضي الله عنه وبعض التابعين، وعن الشافعي أنه يقرأ في الليلة 2. ففعلهم محمول كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله على اغتنام الأوقات الفاضلة كرمضان، ولا يكون ذلك ديدنا للمسلم أن يقرأ القرآن في أقل من 3، لأنه لن يفقه كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا تفرغ الإنسان في مثل رمضان وأراد أن يغتنم الوقت وقرأ القرآن في يوم أو في يومين كما في السؤال، هذا له سلف من خيار الأمة كعثمان وغيره. وفرق بين شخص متفرغ الوقت كله لقراءة القرآن وبين شخص مشغول بعمل أو وظيفة أو غير ذلك مما يشغله عن القرآن، لا شك أنه إذا قرأه في مدة يسيرة يترتب على ذلك أن لا يفهم ولا يفقه منه شيئا. ولا شك أن القراءة على الوجه المأمور به من التدبر والترتيل أفضل من قراءة الهذ والحدر، وجمهور أهل العلم يرون أن القراءة على الوجه المأمور به ولو قلت أفضل بكثير من قراءة الهذ والحدر ولو كثرت. نعم، يترتب أجر الحروف على كثرة القراءة، لكن أجر التدبر أعظم، كما قرر ذلك ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: كنت راجعا من العمل متأخرا، فأدركني الإفطار في الطريق، فلم أجد شيئا أفطر عليه، فهل أفطر بالنية أم لا بد من الأكل حتى أعد مفطرا؟ إذا وجد الأكل، نعم إذا وجد الأكل فلا يتحقق الإفطار إلا به، وللأمر بالإسراع والمبادرة بالإفطار، وإذا لم يوجد فالنية كافية. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، لكن إذا وجد الأكل يتناول لمخالفة اليهود. نعم، نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل ويبدو أن سؤاله قد سبق لكن في زيادة هنا، يقول: يا شيخ، أقرأ القرآن في رمضان مرتين في كل يوم ومع ذلك لا أتأثر، بل يقول: يا شيخ، أقرأ القرآن في رمضان مرتين ومع ذلك لا أتأثر به ولا أخشى، أشعر بقسوة في قلبي، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ هذا حال كثير من الناس لكثرة المشاغل والملهيات والران الذي طغى على القلوب والمكسب الذي دخله ما دخله، والله المستعان. حتى من ينتسب إلى العلم وطلبه يشكون من مثل هذا، ولا بد من علاج القلب، ولا بد من قراءة القرآن بالتدبر والترتيل على الوجه المأمور به، وعلاج القلب قبل ذلك، ويكون بالتأمل كما قال ابن القيم في آيات الله الكونية والمتلوة، في آيات الله الكونية والمتلوة، فإذا تأمل ذلك ونظر فيه وتفكر واعتبر استفاد كثيرا في علاج قلبه. وليطالع السائل ما كتبه ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي في أوائله، يستفيد كثيرا، وعليه أن يسد جميع المنافذ التي تشغل القلب وتلهيه، من ذلكم فضول الكلام، فضول النظر، فضول السمع، فضول الطعام، فضول النوم، فضول الخلطة، كل هذه تشغل القلب، فليتخفف منها المسلم ويقتصر من ذلك على قدر الحاجة، وحينئذ يطيب قلبه إن شاء الله تعالى، وليطب مطعمه. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة يقول: هل يعد استعمال الفرشاة والمعجون لتنظيف الأسنان من المفطرات؟ الفرشاة مثل السواك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، كان يستاك وهو صائم. والمعجون يجب أن يتحرز منه، لا يمنع منه لكن يجب أن يتحرز منه لئلا ينساب إلى جوفه فيفطر بسببه، فإذا تحرز ولفظه من فمه فإنه حينئذ لا بأس به إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجزي ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله على ما تفضل من إجابة أسئلتكم. حتى نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.